كان عندما يشرع في رسم لوحة جديدة ينسى كل شيء في الدنيا، ولا يسمح لأي شيء أن يحول بينه وبين إتمام لوحته مهما كان. لقد كنت أتخيله وهو يرسم لوحته كرجل يعيش في عالم آخر غير عالمنا هذا، وعندما يقترب من إنهاء اللوحة يبدأ في العودة إلينا مرة أخرى. فهز بوارو رأسه مؤمنا على كلام الرجل الذي استطرد قائلا: أشعر بأنك فهمت ما أقصد، ويمكنك أن تفهم سر شذوذ تصرفاته. لقد أحب إلزا، وكان على استعداد لطلاق زوجته والتخلي عن ابنته من أجلها، وقد كان قد بدأ يرسم لوحة لها، ولذلك فقد كان كل ما يهمه هو الانتهاء منها مهما كانت التضحيات. ويمكن القول إنه لم يكن شاعرا بالموقف الحرج الذي نشأ عن وجود عشيقته مع زوجته في مكان واحد، فهذا هو العذر الوحيد الذي يمكن أن نلتمسه لأمياس. ترى هل كانت زوجته تدرك هذه الحقيقة؟ وماذا عن إلزا؟ من ناحية إلزا فأنا واثق أنها كانت تحبه كفنان وتقدره حق قدره، كما كانت تحبه كإنسان، ولذلك فقد واجهت الموقف بشجاعة وتحدت زوجته بجرأة شديدة بلغت حد التهور. وكارولين؟ تنهد الرجل بحزن وقال: آه كارولين، كنت أشعر بميل شديد إليها قبل أن يتزوجها إمياس، وكان يداعبني الأمل في الزواج منها يوما، ولكن الأمل ضاع بعد زواجها، ورغم ذلك فقد بقيت محبا لها دائما، أتمنى أن أقدم أي خدمة لها. أدرك بوارو أن هذا الرجل صاحب الخلق الرفيع، إذا أحب فإنه يحب بشرف ولا ينتظر من محبوبته أي جزاء مقابل ما يقدمه من خدمات، فقال: من المؤكد أنك لم تكن راضيا عن سلوك إمياس حيال زوجته. نعم، وقد تحدثت مع إمياس في هذا الشأن. متى فعلت ذلك؟ قبل وفاة إمياس بيوم واحد فقط، عندما حضروا إلي جميعا انفردت به وأوضحت له سوء موقفه وكذلك موقف زوجته وعشيقته، فلا يمكن أن تحتمل أي زوجة هذا الموقف الشائن. وبماذا أجابك؟ قال إنه يجب على كارولين أن تتحمل، فلم أتمالك أعصابي وانفجرت فيه وحذرته من عذاب زوجته وأنه بهذا يسيء إليها وإلى إلزا في آن واحد، فقال لي إن هذه اللوحة التي يرسمها هي أهم عمل فني في حياته على الإطلاق، وأنه لن يسمح لأي شيء بأن يعرقله عن إتمام ما يريد. وعندما قلت له إن الرسم ليس هو كل شيء في الدنيا، قال إن الرسم بالنسبة له هو كل شيء حقا، ولا يوجد ما هو أهم منه. وعندما ذكرت له أن زوجته تتعذب كثيرا بسبب علاقاته النسائية المتعددة، قال لي إنه حذرها قبل الزواج من تقلب مزاجه، وقد اعترف أنها ملاك كريم وأنه يعرف أنها تتعذب، ولكن ليس بيده ما يفعله. فأوضحت له أن عليه المحافظة على بيته وعلى ابنته، وقلت له إن إلزا ما زالت فتاة طائشة متقلبة العواطف وقد يندم أشد الندم على الزواج منها، ولابد أن يقطع علاقته بها. فنظر إلي باضطراب ثم ربت على كتفي وقال لي: إنك طيب يا ماردث، كما أنك عاطفي للغاية، وعليك أن تنتظر حتى أنتهي من اللوحة وسوف ترى ما الذي سأفعله، وستعرف أنني كنت على حق. وللأسف فقد كنا نتألم جميعا عدا هو، فلم يكن يهتم إلا بمصالحه فقط. وأذكر عبارته التي أنهى بها الحديث حين قال: اطمئن يا صديقي، سوف ينتهي كل شيء على خير. ربما كان ذلك يدل على أنك من أولئك المتفائلين دائما. إنه لم يكن يهتم بمشاعر النساء، وقد حاولت أن أحذره من غضب زوجته، فهي الآن في حالة يأس، وهذا يجعلها شديدة الخطورة. ولكنني كنت أعرف أنه سوف يسخر من كلامي. ترى هل صرحتك كارولين بأحزانها؟ قالت كلمات قليلة، لكنني كنت أرى الحزن واضحا على وجهها تماما دون الحاجة إلى الكلام. كنت أستشعر اليأس في نظراتها، يكاد يذيب قلبي. وللأسف لم أكن ذكيا، حيث وجهت كارولين الحديث ناحية العقاقير التي جعلتني دون أن أدري أتحدث عن العقاقير واستخراجها من النباتات، وخصوصا عن استخراج مخدر الكونين. هل دار هذا الحديث في غرفة المعمل؟ نعم، حيث كنت أدعم حديثي بالإشارة إلى مختلف العقاقير والمركبات. وقد تحدثت أيضا عن أحد العقاقير الذي يجذب القطط برائحته، وعن كيفية استخراج الأتروبين والبلادونا، وقد كانوا جميعا مهتمين بحديثي. جميعا؟ نعم، فيليب وإمياس وكارولين وأنجيلا وإلزا غرير. ألم يكن هناك غيرهم؟ كالمربية مس ويليامز مثلا؟ كلا، لم يكن معنا أحد آخر. أما مس ويليامز فقد كانت امرأة تعرف جيدا كيف تؤدي عملها بصورة طيبة، لذلك فقد كانت أنجيلا تثير قلقها. كانت تحب العبث بالآخرين وتتمادى في دعاباتها الثقيلة، مما قد يضايق البعض. أذكر أنها قامت في إحدى المرات قامت بوضع خنفسة في ثياب إمياس الذي قرر أن يلحقها بمدرسة داخلية. وهل كان يعاقبها بذلك؟ لم يكن الأمر كذلك، فقد كان يحبها، لكنه كان يود أن يتخلص من مشاغبتها. كما أعتقد أنه كان يشعر بالغيرة منها لمكانتها الرفيعة في قلب زوجته كارولين التي كان. فقطعه بوارو قائلا: من المؤكد أن هذا بسبب العاهة التي خلقتها لها. يبدو أنك تعرف الكثير. حسنا، لقد كانت كارولين تشعر دائما بتأنيب الضمير، تريد أن تمنح أختها المزيد من العطف والرعاية. ترى هل كانت أنجيلا تضمر لأختها الحقد؟ لا لا، كلا على الإطلاق. كنت أشعر بحبها لكارولين، كما أنها لم تتحدث أبدا عن هذا الموضوع. ولكن هل كانت أنجيلا غاضبة على قرار إمياس بإرسالها إلى المدرسة؟ نعم، لقد حاولت أن تتحداه، وساندتها أختها كارولين في ذلك، ولكن إمياس كان من الذين لا يتراجعون عن قرار اتخذه أبدا، ولذا فلم يجد الاثنان بدا من الانصياع للقرار. متى تقرر ذلك؟ في الوقت الذي وقعت فيه تلك المأساة. كان يتم إعداد ملابسها ومتعلقاتها لترحيلها في الصباح التالي. ولكن إلحاق أنجيلا بالمدرسة كان يعني تعطل مربيتها عن العمل، أليس كذلك؟ نعم، ولكن لا يمكن أن أتخيل أن تقوم سيدة محترمة فاضلة مثل مس ويليامز بارتكاب مثل هذه الجريمة حتى لا تتعطل عن العمل. من المنطق يرفض ذلك، ولكن هناك جرائم ترتكب لأسباب أتفه من ذلك في الواقع. ولكن ترى هل شعرت إلزا بشيء من تأنيب الضمير على ما ارتكبته في حق هذه الأسرة؟ كلا، بل على العكس، كانت في منتهى السعادة. فعندما تحدثت معها في هذا الشأن قالت إنها توفر السعادة لإمياس التي حرم منها مع زوجته، وأنها إذا تخلت عنه فسوف تزيد من شقائه وحرمانه، وسوف يبحث عن السعادة لدى فتاة أخرى، وأنها ترى أنه من الأفضل لإمياس أن يطلق زوجته حتى يتحرر من القيود التي تقيده بها. وقد فشلت في إقناعها بفظاعة الخطوة التي ستقدم عليها بالزواج من رجل يكبرها بعشرين سنة. ترى هل ما زلت تمارس تلك الهواية في استخراج العقاقير من النباتات؟ كلا، لقد كرهت هذه الهواية تماما بعد تلك المأساة التي شعرت بمساهمتي فيها إلى حد ما. هل كانت هناك بصمات وأصابع على زجاجة الكونين التي كانت لديك؟ نعم، لقد وجد البوليس أثار بصمات أصابع كارولين فقط، أما أنا فلم أمسك الزجاجة بيدي منذ فترة. أما الآثار القديمة فلابد أنها زالت باستعمال المنفضة لإزالة الغبار عن الزجاجات والأجهزة في المعمل. إنني حريص على القيام بهذه العملية بنفسي، فلا أسمح لخادمي أو لأي شخص بالدخول إلى المعمل الذي أحتفظ بمفاتيحه في جيبي دائما. ومتى اختلست كارولين السم؟ عندما اتجهنا للخروج من باب المعمل، كانت هي آخر من خرج، حيث وقفت أنا أتحدث مع إيلزا. وعندما لاحظت تأخر كارولين ناديتها، فجاءت وهي مضطربة. ترى هل تحدثت مع كارولين بعد ذلك؟ نعم، لقد تحدثت معها بخصوص الموقف السيء الذي تمر به، حيث رأيتها مضطربة فسألتها عما بها، فقالت: لقد انتهى كل شيء، لقد انتهيت. وراحت تتحدث إلى الآخرين وتطلق ضحكة جوفاء. إنني واثق تماما من أنها اختلست الكونين حتى تستخدمه في الانتحار، وقد خطرت ببالها فكرة قتل زوجها في اليوم التالي. أنت تعتقد حقا أن كارولين هي التي قتلت إنياس؟ ومن يمكن أن يكون غيرها؟ أم أنك تعتقد أن الحادثة قد وقع قضاء وقدر؟ ولما لا؟ هذا يكون شيئا عجيبا حقا. ولماذا يكون شيئا عجيبا؟ لقد ذكرت أنها كانت ملاكا بالمقارنة إلى زوجها، فهل يمكن لامرأة مثلها أن تقوم بارتكاب جريمة قتل؟ لقد كانت كارولين رغم رقتها الملائكية تتحدث مع زوجها بطريقة قاسية، وتنطق ببعض الكلمات اللاذعة مثل قولها: كم أكرهك، كم أتمنى أن أقتلك وأمزق جسدك وغير ذلك. وربما فقدت صوابها بسبب تصرفات إمياس غير المسؤولة في الفترة الأخيرة، ولذلك ارتكبت هذه الجريمة دون أن تدري. أي أنك لا تؤيد نظرية انتحار مستر كريل؟ لا لا لا، على الإطلاق، فهو آخر إنسان في الدنيا يمكن أن يفكر في الانتحار. وأنك واثق من إدانة كارولين؟ حتى إذا كانت بريئة، فمن يكون القاتل غيرها؟ ألا تشعر أن هناك مجرد احتمال لأن يكون القاتل شخصا آخر غير كارولين؟ إن هذا مستحيل تماما، فمن يمكن أن يقتل إنياس؟ فيليب كان من أعز أصدقائه وليس لديه أي دافع لقتله، وأنا ماذا يدفعني لكي أقتله؟ وكذلك إيلزا، فقد كان هو أعز مخلوق لديها. إنها قد تقتل كارولين، لكنها لا يمكن أن تقتل إنياس، كما إننا لا نتصور أن تقوم أنجيلا الطفلة بقتله. أما مس ويليامز فهي سيدة محترمة، لا يمكن بحال من الأحوال أن تفكر في ذلك، وكذلك فلم يكن للخدم أي دخل في هذا الموضوع. وبعد فترة صمت قصيرة قال بوارو: هل تقبل يا مستر باليك أن تتفضل بكتابة كل ذكرياتك عن هذه المأساة؟ لقد وافق أخوك مستر فيليب على ذلك. فيليب أخي؟ هل تحدثت معه في هذا الأمر؟ نعم. ومن المؤكد أنك وجدته يتحامل بشدة على كارولين. نعم، وقد اندهشت لذلك كثيرا. إنه كان معاديا لها على طول الخط، ولست أعرف سببا لذلك. لقد كان يظهر سخطه عليها دائما، وعقب زواجها من كاريل كان ساخطا عليها بشدة، ولم يذهب لزيارة صديقه لمدة عام كامل رغم احتفاظه بعلاقته بكاريل. كان يقول إن صديقه يستحق من هي أفضل منها، ويخشى أن يفسد هذا الزواج صداقته الخالدة بكاريل. وهل حدث ما كان يخشاه فيليب حقا؟ كلا، لقد ظلا صديقين وفيين لآخر لحظة. ما هي مشاعر فيليب بشأن مشكلة إيلزا غرير؟ كانت مشاعره متناقضة بصورة واضحة. لقد أعلن سخطه على إمياس الذي تعلق بفتاة تصغره بعشرين عاما، ولكنه في نفس الوقت كان يشعر بالفرحة للانتقام من كارولين والانفصالها عن إمياس. فقال بوارو بدهشة: هذا شيء غريب. إن هذا كان هو رأيي الخاص. وماذا حدث له بعد وفاة إمياس؟ لقد انهار تماما، فقد كان إمياس أعز أصدقائه منذ طفولته، وربما كان هذا هو سبب تحامله الشديد على كارولين. وبعد برهة قال ميريديث فجأة: ولكن هذا قد انتهى تماما. فلماذا تبحث عن المتاعب وتثير هذه الجراحة القديمة؟ هذه هي إرادة كارولين كارل. ماذا تقصد بذلك؟ لقد كتبت كارولين خطابا على فراش الموت موجها إلى ابنتها كارلا، وطلبت تسليمه لها بعد أن تبلغ 21. وفي هذا الخطاب أقسمت على أنها بريئة من تهمة قتل زوجها. هل أقسمت كارولين على ذلك؟ نعم. ما رأيك؟ في الحقيقة إن هذا شيء مدهش ومثير للحيرة، فمن يراها أثناء المحاكمة وهي مستسلمة للمحققين لا يشك لحظة في أنها هي القاتلة. إنك لم ترها وهي شاحبة ضعيفة مستسلمة تماما لهجوم الادعاء، وقد اعترفت بكل شيء عند ارتكاب الجريمة ودس السم لزوجها. من الواضح تماما أنها امرأة يائسة دفعها اليأس لقتل زوجها. ولكن ماذا؟ راح ميردث ينظر إلى بوارو قليلا ثم قال: ولكن ما دامت قد أقسمت لابنتها على أنها بريئة، فقد بدأ الشك يساورني في كل شيء الآن. فربما كانت بريئة حقا، لأنها لم تكن تكذب أبدا تحت أي ظرف من الظروف. ولكن كيف؟ وإن لم تكن هي، فمن يكون القاتل؟ لا يمكن أن يقدم أحد غيرها على ارتكاب الجريمة. وبعد صمت قليل صاح الرجل: ولكن أنت ما رأيك؟ في الحقيقة لا يمكنني الإدلاء برأيي الآن. إنني أقوم في المرحلة الحالية بجمع المعلومات من مختلف الأطراف الذين شاهدوا هذه المأساة. أريد أن أعرف مشاعر كل منهم ورد فعلهم تجاه ما حدث والانطباع الذي تركته المأساة في نفسه، ومن خلال كل ذلك سوف تكتمل الصورة في عقلي، ويمكن حينئذ أن تظهر الحقيقة كاملة. صح ميردث بحماس: أها، إنها فكرة رائعة وأنا أؤيدك تماما، وسوف أحاول كتابة مذكراتي عن الحادث مستعينا بمفكرتي القديمة التي ما زلت أحتفظ بها، ولكنني لا أتمتع بملكة الكتابة. لا تقلق من أجل هذا، إنني لا أريد إلا الحقائق فقط. سوف أكتب كل شيء. أشكرك يا سيدي. والآن ما رأيك في إمكانية الذهاب إلى قصر الديربري؟ أعتقد أنه قريب من هنا، أليس كذلك؟ نعم، إنه قريب للغاية. هل يمكنني الذهاب إليه ومعاينة مسرح الجريمة؟ لا مانع، ولكنك ستجد كل شيء قد تغير تماما. ترى هل تم هدمه وبناؤه مرة أخرى؟ لا، ولكن الوصية على كارلا باعه إلى إحدى الجمعيات التي جعلته مصيفا للشباب، وأجرت الكثير من التغييرات في الغرف والحدائق، وقد ضم الوصي ثمن القصر إلى الأموال التي ورثتها كارلا عن والديها، وهي في الحقيقة أموال طائلة. هل ورثت أنجيلا شيئا؟ كلا، ولكنها من ناحية أخرى قد ورثت عن أبيها القليل من المال. حسنا، أرجو أن تصحبني إلى هناك يا مستر بليك وتبين لي تلك المناطق التي شملها التغيير. بكل سرور. من حسن حظنا أن حديقة البحر والكثير من الممرات لم يلحقها أي تغيير وظلت على حالتها. ثم شرع الرجلان في السير تجاه قصر ألدربري، فقال بوارو وهو ينظر تجاه البحر: ترى أين نذهب الآن؟ سوف نذهب إلى خليج يمتد داخل البحر ويفصل بين ضيعتي وضيعة ألدربري، وسوف نعبره بالزورق لنصل في 5 دقائق. أما إذا قطعنا المسافة على الأقدام فسوف نصل في حوالي 1.5 ساعة. وبعد أن عبر الخليج باستخدام الزورق قال ميردث: في حالة هبوب عاصفة نستخدم الطريق البري. عندما اقتربا من القصر شاهد بوارو مجموعة من كبائن الاستحمام المشيدة حديثا، وأخبره رفيقه أنه من المستبعد أن يلتقوا بأحد لأن الجو ما زال باردا في شهر إبريل ولا أحد يقطن المنطقة حاليا. وعندما عبر ممرا متعرجا تحف به الأشجار قال ميردث: هذا هو السور الحجري لحديقة البحر، وهذا الطريق صاعد يقودنا إلى القصر. بعد قليل فتح ميردث باب الحديقة ثم دخل مع بوارو إلى الحديقة المقامة على ربوة مرتفعة تشرف على البحر. وراح بوارو يتأمل الأشجار والزهور القليلة وقال: يا له من مكان شاعري رائع. وأشار ميردث إلى بناء خشبي صغير وقال: هنا كان كارل يحتفظ بأدوات الرسم وزجاجات البيرة والأقداح. أشار بوارو إلى مقعد خشبي مستطيل أمامه لوحة للرسم وحامل وقال: وفي هذا الموضع مات إمياس. نعم، لقد مات على هذا المقعد الذي كان يسترخي فوقه في كثير من الأوقات ويستوحي أفكاره، ثم ينهض فجأة ويرسم وهكذا. ولذلك فعندما رأيته مستلقيا فوق مقعده ظننته في حالة طبيعية، وحين سمعت جرس الغداء كنت جالسا هناك في هذا المكان المرتفع الذي يشرف على الحديقة. أبطت إلى الممر ووجدت إيلزا أمامي بينما كان إمياس مستلقيا في مقعده، وأخبرتني الفتاة أنه سوف ينتهي من اللوحة قريبا بعد أن يضع اللمسات الأخيرة. ولا أنسى أبدا نظراته الغريبة إلينا في هذه اللحظات، لم تكن تعبر عن الألم، ولكنني علمت فيما بعد أنه كان قد أصيب بالشلل التام، وقد اكتشفت كارولين وفاته بينما كنت أنا وإلزا آخر من جاهده على قيد الحياة. سوف أكتب بكل هذه التفاصيل بدقة. ثم صاحبه ميردث إلى المكان الذي كان جالسا فيه وحده يتأمل البحر بينما كان إمياس يرسم لوحته، ثم دخلا إلى القصر وطافا بحجراته وممراته، ثم غادراه واتجها إلى ضيعة هاند كروس عن طريق ممر آخر أطول قليلا من الأول. وعندما دخلا إلى قصر ميردث قال الرجل: لقد قمت بشراء اللوحة الأخيرة لصديقي إمياس حتى لا تقع في أيدي من لا يقدرون الرسم. إنها لوحة تصور إيلزا بملابسها القصيرة التي تكشف أجزاء من جسدها وتبرز جمالها وفتنتها. هل تحب أن تراها؟ بالتأكيد. فمضى به ميردث إلى غرفة أدرك بوارو لأول وهلة أنها هي غرفة معمله القديم، حيث كانت الحوائط مغطاة بالأرفف والحوامل والزجاجات الفارغة، كما كانت هناك منضدة كبيرة تتوسط الغرفة. ففتح ميردث النافذة وأشار إلى المنضدة وقال: في هذا اليوم المشؤوم كنت واقفا هنا أشم عطر الياسمين القادم من الحديقة، ورحت بحماقتي أتحدث إليهم عن تأثير العقاقير التي كنت أستخرجها من النباتات الطبية. ثم رفع ميردث الغطاء عن اللوحة وراح بوارو يتأمل اللوحة الفنية الرائعة للفتاة الجميلة التي ترتدي قميصا أصفر اللون مفتوحا وبنطلونا قصيرا أزرق اللون، وهي تجلس على السور الحجري ومن ورائها الأفق الرحيب. كانت اللوحة تدل على عبقرية إمياس وأصالة موهبته، حيث كان العمل ينبض بالحيوية. وعندما نظر بوارو رأى عيني الفتاة وشعر برعدة قوية تسري في جسده، وبعد أن انتهى قال: آه، إنها لوحة فنية رائعة حقا. قال ميردث: لقد كانت الفتاة رائعة الجمال شديدة الفتنة، انبهر إمياس بشبابها وحيويتها. نعم، شبابها الطاغي الحافل بالطيش والعنف. وعندما تأهب بوارو ليغادر الغرفة مع ميردث استدار إلى اللوحة فشعر أن عيني الفتاة تحدقان فيه، وأن هناك شيئا غريبا مثيرا في هذه النظرات. لقد أدرك بوارو معنى هذه النظرات، ولكن ترى هل يمكن أن تصارحه صاحبة الصورة بذلك بعد كل هذه السنوات؟ ترى هل ما زالت إلزا على قيد الحياة وما زالت تتمتع بالجمال والجاذبية حتى الآن؟ من المؤكد أنها لم تعرف معنى تلك النظرات المنبعثة من عينيها أثناء التصوير. كانت هذه النظرات تؤكد أنها فتاة وقعت في الحب فأخلصت في هذا الحب كل الإخلاص، وأحبت بكل خلجة من أعماقها وحققت الانتصار على الدنيا. ولكن ها هو الموت يأتي بغتة ويخطف منها هذا الحبيب الذي كانت تنظر إلى وجهه وتتجسد في عينيها كل معاني الحب والهيام. لقد انطفأ بريق الحب وحل محله شيء رهيب حقا. ترى كيف حالها اليوم؟ وما هو شكل عيونها بعد هذه السنوات؟ وبعد أن غادر بوار الحجرة قال لنفسه: يا إلهي، كانت الفتاة متفجرة بالحيوية، متوثبة بالنشاط. ثم شعر بالرعدة تجتاح جسده. عندما دخل بوارو إلى قصر اللورد بيتشام وتطلع إلى وجه مضيفته، قال على الفور لنفسه: إن هذه المرأة قد ماتت في شبابها. كان كل شيء في القصر يدل على دقة الاختبار وحسن الذوق وعلى الثراء والترف. وقد استقبلته الليدي ويتشام أو إيلزا غرير سابقا في قاعة الاستقبال الرائعة، بناء على وعد سابق تم تحديده بينهما. أخذ يتطلع إليها قليلا وهو يسأل نفسه: ترى هل هي نفسها إيلزا غرير التي رأى صورتها الرائعة بقصر مستر ميردث؟ أين الجمال والحيوية والشباب المتدفق؟ أين تألق النظرات؟ إن هذه السيدة التي جلست أمامه لم يكن بها أي شيء من ذلك، فهي حقا جميلة متألقة ناضجة الشباب والأنوثة، لكن أين البهجة واللهفة والتطلع إلى المجهول؟ أين الأمل في الغد؟ لقد تذكر على الفور مأساة روميو وجولييت، فبمجرد وفاة روميو ماتت جولييت، حيث لم يعد لها حياة بدونه. ولكن إيلزا عاشت، ولكنها ماتت في شبابها. تحدثت بصوت رتيب قائلة: مرحبا بك يا مسيو بوارو، إنني مهتمة مثلك بهذا الموضوع الذي تقوم ببحثه. فقال في نفسه: من المؤكد أنك كاذبة، فكل شيء يدل على أنك لا تهتمين بشيء مطلقا. وبطريقة مسرحية يجيدها قال: سيدتي، إنني في الواقع أشعر بالارتباك الشديد. ولماذا؟ لأنني أعلم جيدا أن الحديث عن هذه المأساة يثير الأحزان ويسبب الألم. فابتسمت وقالت: كلا يا سيدي، لا تقلق من هذه الناحية، فأنا لا أتمتع بالمشاعر المرهفة، بل أنا امرأة واقعية تماما، لا أعترف بالخيال. كان أبي عاملا بسيطا وجاهد جهاد الأبطال حتى جمع ثروته الطائلة، فلم يكن لديه وقت للتأمل والخيال، وقد ورثت عنه كل ذلك. فقال بوارو لنفسه: من المؤكد أنك لا تتمتعين بالمشاعر المرهفة، وإلا لما اقتحمت منزل آلي كارل وعشت مع زوجته تحت سقف واحد. قالت: ماذا تريد أن تعرف يا مسيو بوارو؟ أرجو ألا أسبب لك أي آلام يا سيدتي، هل أنت واثقة من ذلك؟ نظر إليها بوارو وأدرك على الفور أنها صريحة بطبيعتها، ولكنها لا تتورع عن الكذب إذا وجدت ما يهددها. قالت: كلا، أؤكد لك أن هذا الموضوع لا يسبب لي أي آلام، ولا تتعجب إذا قلت لك إنني أتمنى أن يثير ألمي بالفعل. نعم، فلا معنى للحياة إذا خلت النفس الإنسانية من الآلام والمشاعر والأحاسيس. فقال بعد أن أيقن أنها ماتت بالفعل: إن هذا يسهل مهمتي كثيرا يا سيدتي، وأرجو أن تكون لديك ذاكرة قوية. لا تتعجب إذا قلت لك إنني قد استمتعت كثيرا بهذه المحاكمة رغم نفور الجماهير مني، بل إن محامي الدفاع حاول كثيرا النيل مني وكان شديد القسوة علي، ولكنني حاربته وانتصرت عليه. بالفعل كانت أيام المحاكمة رائعة واستمتعت بها كثيرا، وكنت أتمنى أن يصدر الحكم بإعدام كارولين. لم يعرف بوارو لماذا اتجهت عيناه نحو يدي إيلزا. كانت أظافرها معقوفة كالمخالب تماما رغم جمال يدها، واستمع إليها وهي تقول: من المؤكد أنك تقول لنفسك الآن: يا لها من امرأة قاسية لا ترحم. إن هذه هي الحقيقة، فأنا لا أرحم من يسيء إلي أبداً، وهذه المرأة المجرمة قد أساءت إلي إساءة شديدة وحطمت حياتي تماماً. لقد كنت أحب إمياس بكل كياني، وكان هو يبادلني الحب، ولكن هذه المرأة قتلته حتى لا أتزوجه وحطمت حياتي تماماً. فهل هناك إساءة أكثر من هذه الإساءة؟ ألم تحاول التماس أي عذر لها؟ ولماذا ألتمس لها أي عذر؟ كان من الواجب أن تكون امرأة واقعية، لقد أحب زوجها غيرها وطلب منها الطلاق، فلماذا لا توافق وتعترف بالهزيمة؟ لماذا لم تطلق سراحه وتحرره من قيودها البغيضة؟ كيف تفكر في الاحتفاظ بمن لا يبادلها الحب ولا يريد الحياة معها؟ ربما فهمت هذه المعاني لو كنت قد تزوجت به. وعلى الفور قالت: لا أعتقد، إننا لم نكن. ثم بترت عبارتها وابتسمت ابتسامة غامضة جعلت بوارو يشعر بالخوف وتجتاحه الرعدة مرة أخرى لسبب لا يدري كنها، ثم استطردت: لابد أن تعرف أن إمياس كريل لم يكن واقعا في غرام فتاة بريئة صغيرة شديدة الإعجاب به. كلا، لقد نجحت في الإيقاع به وأحببته من النظرة الأولى، وقررت أن أضع كل ثروتي وشبابي وحياتي تحت قدميه. وذلك رغم أنه كان والدا وزوجا. نعم، لقد كان يعاني من شقاء مع زوجته، فما المانع لكي يكون سعيدا معي؟ هل هناك فرصة ليعيش حياته مرة أخرى؟ يقال إنه كان سعيدا مع زوجته. هذا غير حقيقي، فقد كان يتشاجران كثيرا، وكانت زوجته الملعونة تطلق عليه لسانها السليط. ربما شعرت بقسوتي عليها، فأنا في الحقيقة لا أستطيع أن أخفي حقدي عليها وكرهي لها. من الواضح أنك عانيت الكثير من جراء هذه المأساة. نعم، لقد عانيت الكثير بالفعل. لقد كانت تجربة رهيبة قاسية جعلتني أعيش بلا روح ولا حياة. وبعد صمت قليل قالت: إنني أعيش تماما كسمكة ميتة وضعت للزينة. هل كان إمياس يمثل كل هذه الأهمية بالنسبة لك؟ بالتأكيد يا مسيو بوارو، فمنذ صغري وأنا طفلة لا أتنازل عن شيء أرغبه أبدا. وبعد مقتل إمياس فكرت في قتل نفسي لحظة، ولكني طردت هذه الفكرة من ذهني تماما. فلست أنا بالإنسانة الضعيفة التي تقتل نفسها لأنني لم أعترف بالهزيمة أبدا، ولن يحدث ذلك مستقبلا. وماذا حدث بعد ذلك؟ لا شيء، قررت أن أعيش حياتي بصورة طبيعية وأن أتناسى هذه الصدمة المروعة، ومع الأيام أصبح كل شيء بالنسبة لي مجرد ذكرى. إنني أطبق في حياتي المثل الأسباني القائل: خذ ما تريد وادفع الثمن. وهكذا أنا أحصل على ما أريد ولا يهمني دفع الثمن. ولكن هناك الكثير من الأشياء التي لا تباع في الحياة. إنني لا أقصد الثمن النقدي، فهذا الثمن يختلف حسب طبيعة كل شيء. نعم، ولكن هناك من الأشياء ما لا يباع بالمال أو بغيره. إنني لا أقر بذلك. والآن دعنا نتحدث عن هذا الكتاب الذي تقوم بجمع المعلومات من أجله. ما هو الغرض منه؟ مجرد ربط الأحداث الماضية بالحاضر. ولكنني أعرف أنك لست كاتبا. نعم، لكنني خبير في كشف غموض الجرائم. وهل أنت مكلف بإعادة التحقيق في هذه الجريمة؟ ليس كذلك بالتحديد، لكنني مكلف بالوصول إلى الحقيقة مهما كانت. ومن الذي كلفك بذلك؟ كارلا، ابنة إمياس وكارولين. نعم، لقد كانت لهما طفلة، ومن المؤكد أنها كبرت الآن. إنني أتمنى أن أراها. لقد أصبحت في 21 من عمرها، وهي رائعة الجمال، شجاعة، ولكن ربما كانت لا تريد أن تراك. ولكنها لم تكن تدري بشيء مما وقع. لكنها علمت بكل شيء فيما بعد. هل يمكن أن تعتقد أنني سبب كل ما حدث؟ كلا، لقد كانت كارولين هي السبب بحماقتها. من الواضح أنك لا تشعرين بأي مسؤولية. ولماذا أشعر بذلك؟ كنت أحبه وأتمنى أن أساعده. إنك لم تعرف الجو المحيط بهذه المأساة. إنني أريد أن أعرف هذا الجو حقا. وقد وعدني كل من مستر فيليب بيلك وشقيقه ميريديث بكتابة تقارير مفصلة عن الحادث إنني أحتقرهما. كان فيليب يحب كارولين ويخفي غرامه بها في غلاف من الكراهية. أما ميريديث فكان يتمنى الاقتراب منها. إنه إنسان طيب وساذج ولن يفيدك بشيء ذي قيمة. إنك تريد الحقيقة، وأنا أتمنى أن يعرف الناس حقيقة موقفي من هذه المأساة، وأن الحب ليس بخطيئة أو عار، فمن حق كل إنسان أن يحب وأن يعيش حياته مع من يحب. وعندما يقرأ الناس ذلك فسوف يدركون أن المحكمة أخطأت عندما لم تحكم بإعدام كارولين. لقد قتلته، كان حقدها قويا. قتلت إمياس المتفجرة بالحياة. إنني أكرهها. يجب أن تعلم كيف كنت أحب إمياس، فسوف أكتب كل شيء. ثم أخرجت خطابا من أحد الأدراج وقدمته لبوارو، فطالع ما يلي: إلزا، طفلتي الحبيبة التي لا يوجد لها مثيل، إنني أشعر بالخوف، إنني أكبر منك سنا، لا أتمتع بالمبادئ والمثل، متقلب المزاج، أرجو ألا تضعي ثقتك فيا، إنني فنان نابغ ولكنني شرير، إنني أضع أجمل ما لدي في الرسم فقط، لقد حذرتك، لكنني سأحصل عليك رغم كل شيء، وسأتحالف مع الشيطان من أجلك، ومن أجل أن أرسم لك صورة تكون علامة مميزة في عالم الفن. لقد جننت بك يا إلزا، سأظل ملكا إلى آخر العمر. وعندما نظر بوارو إلى الليدي بيتشام وجدها متوهجة الوجنتين وكأنها عادت إلى الوراء 16 سنة. ذهب بوارو إلى ميس ويليامز. كانت تعيش في غرفة واحدة تنطق بالفقر وبالمعاناة التي تكابدها هذه المرأة التي جاوزت 60 من عمرها، وربت العديد من الأجيال حتى انحنى ظهرها وتغضن وجهها. قالت لبوارو: ولماذا تقوم بمثل هذه المهمة يا ميسيو بوارو؟ كان سؤالها مباشرا وواضحا، ولم يسعى الرجل إلا أن يذكر الحقيقة، حيث لم يرى أي داع لذكر قصة الكتاب ودار النشر. فحدثها عن كل شيء وعن المهمة التي كلفته بها كارلا، وبعد أن انتهى قالت له: كيف حالها؟ لابد أنها كبرت وصارت شابة رائعة. يا لها من طفلة مسكينة. نعم، لقد كبرت وأصبحت شابة جميلة، كما أنها تتمتع بشخصية قوية، وهي مصرة على الوصول إلى الحقيقة مهما كان الثمن. ترى هل تتمتع بمزاج فنانة كوالدها؟ لا أعتقد ذلك. إنني سعيدة لذلك، وأرجو أن تكون أقرب إلى أمها. إن هذا واضح تماما، وسوف تعرفين ذلك بمجرد رؤيتها. كم أتمنى حقا أن أراها. إنك لا تدرك المتعة التي أشعر بها عندما ألتقي بالأطفال الذين قمت بتربيتهم بعد أن يصيروا رجالا ونساء. ومن حسن الحظ أنها كانت طفلة صغيرة أثناء المأساة. إنني أحمد الله كثيرا على ذلك، فلو كانت أكبر من ذلك قليلا لما استطاعت أن تنسى تلك المأساة أبدا. ميس ويليامز، أرجو أن تذكر لي طبيعة العلاقة التي كانت بين كارولين وابنتها. هل كانت علاقة طيبة؟ وهل أحسنت كارولين تربية كارلا؟ في الحقيقة كانت كارولين أما مثالية، حيث كانت تبذل لابنتها كل عناية واهتمام، وفي نفس الوقت لم تقصر في حقوق زوجها إمياس أبداً. كانت تحبه بكل ذرة في كيانها، وأشهد بأنني لم أعرف امرأة تحب زوجها مثل كارولين، وربما كان ذلك هو الدافع وراء تلك المأساة، فقد فضلت أن تقضي عليه على أن تراه يتزوج امرأة غيرها. هل كانت العلاقة بينهما قوية إلى هذه الدرجة؟ هل كان إمياس مخلصا لها؟ كانا متقاربين إلى حد كبير، وكان إمياس مخلصا مثل باقي الرجال. يبدو أنك لا تحتفظين بود كبير للرجال. انتظر بوارو قليلا قبل أن يقول لها بخبث: ترى هل تحبين إمياس كارل؟ نعم، لم أكن أقر بتصرفاته التي تخلو من اللباقة وتجافي الإنسانية، فأي زوجة تحتمل كل هذا العذاب؟ وهل تعتقدين أن ميسيس كارل كانت مخطئة لتحملها كل هذا؟ نعم كانت مخطئة، لأنها تركته يتمادى معها إلى هذا الحد، وكان يجب عليها أن تضع حدا لكل ذلك وأن تحافظ على كرامتها. هل صرحت كارولين برأيك هذا؟ كلا، لم يكن من اللائق أن أصارحها بذلك، وبالإضافة إلى ذلك فإن مهمتي هي تربية أنجلا وآرن والتدريس لها. إنني كنت أحب كارولين حقا، ولكن هناك حدود لكل شيء. وماذا عن أنجلا؟ إن أنجلا تعتبر من أعجب الشخصيات التي قمت بالتدريس لها، فهي تجمع بين كافة المتناقضات، فهي ذكية نشيطة وشقية سريعة الغضب، وهي أيضا خفيفة الظل ولطيفة. كان لدي يقين أنها ستكون إنسانة ناجحة في الحياة، حيث كان لديها كل مؤهلات النجاح والتفوق، وبالفعل حققت شهرة واسعة وتفوقت في مجالها. لقد نجحت في التوصل إلى اكتشافات أثرية هامة للغاية في مصر، وإنني فخورة بها وبأنني كنت مدرسة لها يوما. حينما علمت بقرار إمياس بإرسالها إلى مدرسة داخلية، هل شعرت بالغضب؟ كلا، على العكس، لقد أبدت هذا القرار الذي جاء في وقته تماما. فقد كانت تناهز 13 من عمرها، وهي سن خطرة كما تعلم، خاصة بالنسبة للفتيات، كما أنها كانت متقلبة المزاج إلى حد كبير، فهي تارة سعيدة مرحة وتارة مهمومة ومكتئبة، تتأرجح بين الطفولة والشباب، فكثرت مشاكلها خاصة مع إمياس نتيجة للمقالب التي كانت تديرها له ولغيره، فكان الحل الأمثل هو إرسالها إلى المدرسة الداخلية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد كانت الحياة بالمنزل في هذا الوقت غير مناسبة لها، حيث أسرفت أختها كارولين في تدليلها وفي تنفيذ كل رغباتها. كانت أنجلا ترى أن من حقها أن تحصل على هذه المنزلة المميزة لدى أختها، ورفض كارل ذلك، فهو لا يرضى بالمنزلة الثانية في بيته كأي رجل. وحدث الصدام المتوقع بين أنجلا وإمياس، فكان يعنفها بينما كانت تتفنن في تدبير المقالب له، بل إنها عمدت إلى العنف معه في بعض الأحيان. وأذكر مرة أنها وضعت له 10 خنافس في فراشه رغم علمها باشمئزازه منها، وكان من نتيجة ذلك أنه قرر إلحاقها بمدرسة هوثون الجميلة التي تقع على الشاطئ الجنوبي، وقد رفضت أنجلا تنفيذ القرار، ولكننا نجحنا في إقناعها، أنا وكارولين التي كانت تشعر بحزن مضاعف نتيجة للرحيل المتوقع لأختها ولمغامرة زوجها مع عشيقته إلزا. ما رأيك في إلزا غرير؟ ماذا أقول سوى أنها إنسانة وقحة عديمة المبادئ. كانت تحب إمياس ويليامز كما كانت صغيرة السن طائشة. كلا، لقد كانت في سن يسمح لها بالتمييز بين الأمور وتعرف ماذا يضر وماذا ينفع. أما عن الحب فهل هذا مبرر لكي يفسد الإنسان حياة الآخرين ويحطم أسرة بأكملها؟ كيف تقبل أن تعيش تحت سقف واحد مع زوجة عشيقها وأن تتحداها علناً؟ من الواضح أن موت إمياس كان بمثابة صدمة رهيبة لإلزا، أليس كذلك؟ بالطبع، ولكن لا تنسى لحظة أنها هي المسؤولة عن وفاته بما فعلته. لقد أوصلت كارولين إلى هذه الدرجة، وإنني ألتمس لها العذر في ذلك، فلو كنت مكانها لقتلت إمياس. ليس هو وحده، بل وعشيقته عديمة الأخلاق. كيف تتصور ما فعله الرجل من تحد سافر لزوجته المخلصة؟ إن أقل ما يستحقه هو الموت، وأعتقد أنه نال الجزاء العادل في النهاية. إن الاستهانة بالعلاقات الزوجية من الأشياء التي لا تغتفر أبداً، خاصة عندما تكون الزوجة مخلصة لزوجها مثل كارولين. ولكن عذر زوجها أنه كان فناناً وموهوباً. إنه العذر الذي اعتاد أن يطلقه دائماً أمام الجميع، وليس لديه عذر غيره. ولكن يجب أن يعلم الجميع أن الفن الحق هو الذي يرتقي بأخلاق الإنسان ويسمو بروحه ويهذب من نفسه، وليس العكس. هل كنت مع مسز كارل عند اكتشاف وفاة زوجها؟ نعم، لقد غادرنا القصر سويا بعد الغداء، هي للذهاب إلى زوجها وسؤاله عن احتياجاته، وأنا للبحث عن صدرية صوفية تركتها أنجلا كالمعتاد على شاطئ البحر، وقد تركتها عند باب حديقة البحر. وبعد لحظات سمعت صرختها المروعة، فهرعت إليها ووجدت إمياس ميتا فوق مقعده المستطيل بجوار الحامل. كان قد توفي منذ ساعة تقريبا. وهل كانت كارولين في حالة من الخوف والاضطراب في تلك اللحظة يا مس ويليامز؟ إنني أريد أن أعرف حقيقة شعورك. بالفعل كانت مضطربة مذهولة، ورغم ذلك فقد طلبت مني أن أسرع لاستدعاء الطبيب، لأننا لم نكن متأكدين أنه مات بالفعل. وفي طريقي إلى القصر التقيت بمستر ميريديث بلايك في الممر، فطلبت منه أن يقوم باستدعاء الطبيب لأنني كنت أخشى على كارولين من الإغماء. وماذا كانت حالتها؟ وجدتها ثابتة هادئة بعكس إلزا التي انتابتها حالة عصبية رهيبة وهياج شديد، حتى إنها كانت تفتك بكارولين لولا أن حيل بينهما. معنى ذلك أنها أدركت على الفور أن كارولين هي التي قتلت زوجها. من المؤكد أنها كانت ترتاب أن الرجل مات مسموما، فهي لم تكن واثقة أن كارولين هي التي فعلت ذلك، وأخذت تصرخ قائلة لقد مات بسبب تصرفاتك وأفعالك، أنت السبب في موته. ولم تقل مثلا أنت وضعت له السم. أما كارولين فلا يمكنني أن أحدد شعورها، هل كانت تشعر بالرعب أم الندم؟ كل ما ظهر على وجهها كان هو الذهول. وخلال المحاكمة ذكرت دائما أن سبب موته هو الانتحار. عندما تحدثت معك هل قالت ذلك؟ نعم، قالت إنه انتحر وحاولت أن تقنعني بذلك، وقد حاولت موافقتها على ذلك ولكن... ولكنك لم تقتنعي بأنه انتحر. نعم، لا يمكن أن أقتنع أن يقدم مستر كارل على الانتحار، ورغم ذلك فقد أيدت وجهة نظرها خلال المحاكمة. كنت أتمنى أن يظهر الحكم ببراءتها. أعتقد أنك تؤيدين محاولة كارلا في البحث عن الحقيقة. بالتأكيد. أرجو ألا يكون لديك أي مانع في كتابة مذكراتك بصدد هذه المأساة بكل دقة. كلا، لا مانع لدي على الإطلاق، فلا بد أن تصل كارلا إلى الحقيقة حتى يهدأ بالها وتقر عينها، فمهما كانت الحقيقة مؤلمة فهي خير من أن يخدع الإنسان نفسه بالأوهام. ولكنها تعتقد أن أمها بريئة من الاتهام وتتمنى أن تظهر هذه الحقيقة. أعتقد أنها مخطئة، فلا شك في أن أمها هي القاتلة. هل أنت على ثقة من ذلك؟ نعم. ولكن ميسس كارل تركت لابنتها خطابا كتبته وهي على فراش الموت، أقسمت فيه أنها بريئة وأنها لم تقتل زوجها. رغم أنني أعرف صدقها وصراحتها وحبها للخير، إلا أنني واثقة أنها أخطأت في هذا القسم، وكنت أفضل أن تعترف بالحقيقة لابنتها في ساعة الموت. ولكنك رغم ثقتك في أنها هي القاتلة وقفت بجانبها ولم تنكري حبك لها. إن حبي لها لا يمنع من ثقتي في أنها هي قاتلة زوجها، فقد شاهدت بعيني ما يؤكد أنها هي التي ارتكبت الجريمة، رغم أنني لم أذكر ذلك خلال المحاكمة. لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يرى فيها بوارو أنجيلا، فقد استمع إليها وهي تلقي محاضرة في الجمعية الجغرافية، وأعجب بها كثيرا وهي تتحدث ببراعة وطلاقة، وتدل كلماتها على علمها الغزير وعلى تمكنها من المادة التي تلقيها. لم يستطع في هذه المرة أن يرى الجانب المشوه من وجهها، ولكنه الآن يراه بوضوح. كان الجرح العميق يمتد من عينها اليسرى إلى نهاية الخد، ورغم أن عينها كانت فاقدة للبصر إلا أنها لم تكن معلقة، بل كانت تبدو كالعين السليمة تماما. أخذ بوارو يتأملها بقامتها الطويلة وقدها الممشوق ووجهها الباسم وجبينها الوضاء الذي يدل على العلم والذكاء، وطرأت بباله فكرة عجيبة، أن أنجيلا هي الوحيدة من أبطال المأساة التي حققت نجاحا حقيقيا في الحياة. فبرغم أن فيليب أصبح مليونيرا إلا أنه قد فشل اجتماعيا، أما أخوه ماردث فقد ظل على جموده رغم تطور كل شيء في الحياة، وإلزا غرير تعيش وهي ميتة القلب والروح ولا يوجد من هو أشقى منها، وكذلك ميس ويليامز فقد اعتادت دائما أن تعطي الجميع بلا حساب ولا تأخذ شيئا على الإطلاق، ولذلك فقد أعطت الحياة كل شيء ولم تحصل على أي شيء. ولكن أنجيلا رغم عاهتها التي شوهت وجهها منذ الصغر حققت المال والشهرة والمجد العلمي والأدبي، وقد نسيت تماما هذا التشوه الذي أصاب وجهها. وكما فعل بوارو مع ميس ويليامز فقد سلك نفس السلوك مع أنجيلا، فقد أدرك أنها ليست من النوع الذي يجدي معه اللف والدوران، فصارحها بحقيقة مهمته التي كلفته بها كارلا. وما كادت أنجيلا تسمع الاسم حتى أشرق وجهها بابتسامة عذبة وقالت: هل عادت كارلا الحبيبة إلى هنا؟ كم أود أن أراها. ألم تحاولي الاتصال بها خلال السنوات الماضية؟ لم يتعدى الأمر بعض الهدايا التي كنت أرسلها إليها في رأس السنة على عنوان مدرستها الداخلية بكندا، وكنت أظن أنها سوف تظل هناك، ولا أعرف لماذا عادت. إن بقاءها هناك وهي تحمل اسما مختلفا وتعيش في بيئة غريبة كفيل بإبعادها عن كل ما يربطها بالماضي، ولكنها تريد الوصول إلى الحقيقة مهما كلفها ذلك. ثم حدثها عن خطبتها لجون وما شعرت به بعد مطالعة خطاب أمها وإيمانها الشديد ببراءتها من هذه الجريمة. فقالت أنجيلا بتأثر: إنني على استعداد تام لتقديم أي مساعدات في هذا الصدد، وأتمنى أن تنجح في مهمتك الصعبة. أي أنك توافقين على مجرد البحث في إمكانية براءة كارولين؟ من اللحظة الأولى كنت على يقين من أنها لم ترتكب الجريمة. إنك الوحيدة التي قالت ذلك، فالجميع واثقين أن كارولين هي القاتلة. إن عذرهم هو توافر الأدلة التي تدينها، ولكنني موقنة تماما أنها لا يمكن أن تقدم على ارتكاب أي جريمة. إن لدي من الأسباب ما يجعلني متأكدة من ذلك، وأستطيع أن أثق في رأيي هذا مع احترامي للجميع. ثم وضعت يدها على الجرح العميق في وجهها وقالت لبوارو: من المؤكد أنك ترى هذا الجرح وتعرف سبب حدوثه. أومأ بوارو برأسه موافقا فقالت: لا تتعجب إذا قلت لك إن هذا الجرح الذي صنعته كارولين هو الدليل الذي أستند عليه في براءتها، ويجعلني واثقة أنها لا يمكن أن ترتكب جريمة قتل. فبالرغم من أن المحققين حاولوا أن يتخذوه دليلا على جرمها المتأصل، ويدعوا أن الفتاة التي كادت أن تقتل أختها الصغيرة بدافع الغيرة لجديرة بقتل زوجها للدافع نفسه، فهي مندفعة متهورة، ولكنهم إذا أحسنوا التفكير ثبت لهم أن العكس هو الصحيح. نعم، فإن الإنسان المتهور الذي يتميز بسرعة الغضب لا يلجأ إلى القتل باستخدام السم، فإن هذا يستلزم دراسة وتدبيرا وتخطيطا محكما. أما هذا الشخص المتهور فإنه يقتل باستخدام أي شيء يقع في يده. رغم أن كلامك كله صحيح، إلا أنني لا أقصد هذا المعنى، لقد قصدت شيئا آخر. لقد تهورت كارولينا يوما وهي صغيرة وكادت تقتلني لفرط غيرتها، ثم أعقب ذلك صدمة شديدة وإحساسا رهيبا بالفزع والندم. وتخيل هذه المشاعر في نفس فتاة مراهقة، هل يمكن أن تنمحي؟ خاصة إذا كانت فتاة مرهفة الإحساس مثل كارولين.